الفجر يجمعنا على طهر وإيمان، وذكر الله مرجعنا إلى عفو وغفران، وأذن الكون تسمعنا بإنصات وإمعان. فهيا بنا إخوة الإيمان ننصت خاشعين إلى آية الذكر الحكيم وهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يقام بعدها للصلاة ويتلوها علينا القارئ الشريف محمود صدق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I Thank you.